إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي كنا مع التشريعات والآداب والأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والخاصة بأدب المسلم أو معاملة المسلم للكافر. عرفنا الكفر ما هو، و عرفنا أن هناك يعني آيات وأحاديث قد نصت على العلاقة الواجبة بين المسلم والكافر، وأن هذه العلاقة أحيانا تكون علاقة يعني طبعا هي مطلقا علاقة العدل والصدق، ولكنها في مواطن تكون موطن الرحمة والتودد، وذلك في موطن الدعوة، وتكون أحيانا موطن القوة والشدة والغلظة، وهذا في موقف الحرب. فلكل مقام مقال، فيختلف يعني مقام المؤمن مع الكافر باختلاف الأحوال. فخلاصة الموضوع أن المؤمن في بإزاء الكافر إذا كان في مقام الدعوة فمقامه هو الرفق، هو الرفق كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم وأخيه هارون عندما أرسلهم الله عز وجل إلى فرعون، قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر بعد أن أعطاه الرايح وقال لو أعطينا الرايح غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله، ومع ذلك عندما يعني أرسله قال له دعوه من الله تبارك وتعالى، وقال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا منهم خير لك من حمر النعم. فهذا المقام مقام رحمة، يعني مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مقام رحمة، والمدعو قد يرد الدعوة إذا جاءت بصيغة الغلظة وبصيغة الشدة، وهذا ليس من حكمة الدعوة. ولكن يعني إذا قطع الكافر حباله مع المسلمين وناصب العداوة لله تبارك وتعالى ولرسوله ولكتابه واعتدى على حرمات المسلمين، لم يبقى بعد ذلك إلا مقام الغلظة والشدة، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالشاهد أن لكل مقام مقال، فالذي يريد أن يدعو الكافر الله تبارك وتعالى بالغلظة والشدة والتسفيه هذا لم يتبع حكمة ولم يتبع أمر الله تبارك وتعالى، وكذلك الذي يريد أن يقف من أعداء الله تبارك وتعالى في موقف الحرب موقف الاستخذاء والاستسلام والرفق واللين، هذا ليس مقام، هذا ليس مقام الرفق ولا مقام اللين. فوضع الأمور في مواضعها وفي يعني نصابها هو من الدين وهو من الحكمة، وقد بعث النبي الحكمة صلوات الله وسلامه عليه. فنصاب الدعوة دائما يعني نصاب الدعوة دائما الرفق واللين والكلمة الحسنة، حتى في الجدال، يعني في الجدال اللي هو أخذ وعطاء، يعني في فرق بين العرض أن تعرض ما عندك على غيرك، وفي فرق بين أن تناقشه، يعني أن تدلي بحجتك ويدلي هو بحجته. فالله تبارك وتعالى أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب وهم من الكفار إلا بالتي أحسن، قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم استثنى الله عز وجل وقال إلا الذين ظلموا منهم. الظالمين يعني الذين يعتدون بالسب والشتم على المسلمين ويتبعون الطرق السيئة في جدالهم، فهذا لا بأس على المسلم في أن يقابلهم بالمثل، أن يقابلهم بالمثل، لأن إذا كان المؤمن وإن كان في مقام الدعوة ومقام الجدال والنقاش، ولكن يسب ويشتم ويسفه أحلامه، لا بأس بالانتصار عند ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالانتصار من الظالم، والبغي ظلم، الانتصار من الظالم من شيمة المؤمن، من شيمة المؤمن القوي. ولكن لا ينبغي أن نبدأ ونحن في مقام الدعوة نبدأ بالإساءة ونبدأ بالشتم ونبدأ بالسب واللعن وتسفيه الأحلام قبل أن يعني ونحن نعرض بضاعتنا. فينبغي أن نعرض بضاعتنا بأسلوب حسن وبأسلوب طيب. فإذا رفضت بعد ذلك وكان العناد والمكابرة وسوء الأدب عند ذلك قد يكون لنا رد حقيقي. عرفنا أيضا يعني في فرعيات كثيرة لهذا، يعني علاقتنا يعني مع الأبوين والجيران والمعاهدين من الكفار كيف تكون العلاقة، فأنها علاقة الإحسان. وضربنا أمثلة وذكرنا بعض الأحاديث والآيات في هذا الصدد. على كل حال يعني لهذا الموضوع كما قلت في الأسبوع الماضي فرعيات كثيرة، أرجو أن يتسع لها يعني المقام للتفصيل في مواطن أخرى إن شاء الله. اليوم نحن أمام موضوع جديد وهو ما أخلاق المؤمن نحو هذا الكون، يعني هل هناك أخلاق واجبة نحو هذه الجوانب التي نراها السماوات والأرض والنبات والحيوان، هذه القضايا هذه الأمور التي تغلفنا وحولنا، هل هناك يعني أخلاق واجبة نحوها؟ عرفنا يعني في الدروس الماضية الأخلاق الواجبة للمؤمن نحو ربه تبارك وتعالى، وهو أنه ينبغي أن يكون عبدا شكورا صبورا، فإذا ابتلي ببلية من الله عز وجل صبر عليها وأعلم أن هذه اختبار وامتحان وابتلاء، وإذا أعطي نعمة من الله تبارك وتعالى الشكر عليها، نعترف لله تبارك وتعالى بالوحدانية، أن يعبده كما يليق به سبحانه وتعالى، أن يكون ذكر الله تبارك وتعالى وخشيته يعني ملء القلب وملء اللسان، هذه قضايا بالنسبة لله عز وجل. وكذلك بالنسبة للمؤمنين عرفنا الأخلاق الواجبة بين المؤمن وأخيه المؤمنين، ثم الأخلاق الواجبة والمستحبة بين المؤمن والكافر. إذا تركنا هذا الجانب وأتينا إلى ما حولنا من الأرض ومن السماوات، ما هي هل هناك يعني إرشاد إلهي أو نبوي حول هذه القضايا، أم نحن يعني متروكي الحرية في أن نتخلق مع الأشياء بما نشاء؟ أقول الجواب أن أيضا هناك أخلاق خلقنا أو أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخلق بها نحو هذا الكون. فأول هذه الأخلاق الواجبة نحو هذا الكون الذي نشاهده وهو السماوات والأرض أن نتفكر فيه وأن نتعظ بكل ما يقع عليه السمع والبصر والحس، وأن نعلم أن كل شيء في هذا الكون آية شاهدة لوحدانية الله تبارك وتعالى ورحمته ورحمانيته. وفي هذا يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأول أمر أو أول قضية ينبغي أن يكون عليها قلب المؤمن نحو مشاهدته لهذا الخلق أن يتفكر وأن يتعظ. فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الله يقول في هذا لآيات لأولي الألباب أهل العقول الذين يتفكرون في هذا الخلق. والرسول يعني قد قرأ هذه الآيات صلوات الله وسلامه عليه وقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها أو لم يتفكر فيها. فمعنى الويل طبعا لا يدعى به إلا لترك أمر واجب. وعندما يقول الله تبارك وتعالى لأولي الألباب، مفهوم هذا أن من لا لب له يعني من لا عقل له لا يتفكر، إذن التفكر واجب وترك التفكر حرام، وهذا خلق واجب. خلق واجب أن يستشعر الإنسان عظمة الله تبارك وتعالى في محله. بالطبع يعني هاي القضية اللي هي قضية يعني خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار بيختلف الناس فيها اختلافا عظيما جدا، عظيما تماما. فكلما ارتقى الإنسان في علم المادة، يعني في علم هذه المواد وعرف أنظمتها والسنن التي يعني تسير عليها ونواميس التي تحكمها، وكان مؤمنا بالله عز وجل، كلما كان أكثر تعظيما لله وأكثر حبا لله وأكثر خشية لله عز وجل. ثم كل الناس يختلفون في هذا، لأن هذا الكون محير، يعني محير تحتار فيه العقول وتتيه فيه لعظمته. فالآن يعني يفني الإنسان عمره كله لمعرفة نوع من النبات ولا ولا ولا ينتهي منه، ونوع من الحشرات، وجزء عضو من أعضاء الإنسان ولا ينتهي منه. فكيف بـ بـ بـ بـ بهذا الخلق العظيم؟ كيف بالكواكب وبالشمس وبالقمر، وكيف بالبحار وبأعماقها وبالمخلوقات التي بثها الله تبارك وتعالى كما قال: وبث فيها من كل دابة. فأقول يعني للأسف أن المسلمين جاءت لهم كبوة فتأخروا عن علوم المادة هذه، والتقطها غيرهم من الكفار، وصاغوا يعني علمهم للمادة بمنطلقاتهم الكافرة. فإنسان كافر عرف ما في السماوات وعرف ما في الأرض، فصاغ هذا على حسب مفهومه هو من الكفر. وجاء وقت على المسلمين ظنوا أن هذه العلوم ما دام نطق بها كفار فهي كفر، وهذه يعني زرب طين بالله كما يقال. مع العلم أن المسلمين لو وقعت في أيديهم هذه العلوم وعرفوها كما يعني ينبغي وصاغوها من منطلقهم الإيماني بالله تبارك وتعالى، لكان هذا من أعظم الدعوة إلى الله عز وجل. والقرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى التفكر في خلق السماء والأرض والنظر: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فالله وجهنا إلى يعني الإنسان وما فيه من سمع ومن بصر، وأمرنا أن نتفكر في هذا، قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وجهنا إلى السماوات والأرض وإلى اختلاف الليل والنهار وإلى البحار وإلى الجبال وإلى الحشرات وإلى الأمطار التي سخرها الله تبارك وتعالى على ظهر هذا الكون، وما علم الأجنة. مهم، ما ترك الله تبارك وتعالى عن القرآن، ما ترك جانب من هذه الجوانب إلا وأمرنا الله وحثنا الله تبارك وتعالى ووجهنا الله إلى أن ننظر إلى ما فيه. أقول: لو سبق المسلمون إلى هذه العلوم وصاغوها بلغة إسلامية وقدموها للناس على أنها أدلة على قدرة الخالق وعلى وحدانيته، لكانت هذه من أعظم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف سبق إلى هذه العلوم غير المسلمين، وصاغوها بلغة الكفر، وقدموها للناس على أنها إنتاج الكفر، يعني إنتاج الكفار. ولذلك أصبح عندنا نوع من العداء لكل ما يعني ما يتكلم به الكفار في هذه النواحي. فإذا تكلموا في الكون أو في الأجرام السماوية، أو تكلموا في البحار ونظمها وقوانينها، أو تكلموا في المادة وقوانينها، أو تكلموا في الإنسان أو في الحشرات أو في كذا، يعني نصم الأذان ونظن أن هذا لا يمت إلى الدين بخير. علما أن هذا يعني قضية من صلب الدين، من صلب الدين، بل أساس من أسس دعوة الله عز وجل. لأن طريق الإيمان طريقين: طريق سمعي، وهو عن طريق الرسالة التي جاء بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. والرسول جاب أدلة، يعني كيف نصدق الرسول؟ بالأدلة اللي جابها. كيف علمنا نحن أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ رسالة ممكن يدعيها كل إنسان، لكن الرسول جاب أدلة، أتى بأدلة صلوات الله وسلامه عليه. فمن أدلته التي قدمها الاستشهاد بآيات هذا الكون على وحدانية الإله الذي أرسله سبحانه وتعالى. فطريق هذا السمع في طريق بصر، طريق بصر يعني التفكر. يعني إنسان إذا تجرد حتى يعني ما وصلته الرسالة وتجرد من هواه ونظر في هذا الكون نظرة يعني الفاحص النزيه المنصف، لوصل إلى أن هذا الكون بالفعل له إله حي قدير عليم واحد سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يتعدد أحد. فأقول هذا باب من أبواب الإيمان، ولا يجوز أن نغلقه، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عن طريق النظر فيكم. شاهد هذا موضوع، وهذا خلق، وهذا أدب، لأن الله عز وجل كأنه يعني قدم أدلة على قدرته. فإهمال هذه الأدلة يعني إغفال العين عن آية عظيمة مثل آية شروق الشمس وغروبها، تقدير منازل القمر، إغفال العيون عن هذه الأدلة والنظر إليها ببلاها وبلادة يدل على ان هذا انسان غبي جاهل ينظر الى هذه الايات العظيمة لله تبارك وتعالى ولا يعيرها انتباهنا. لا، ينبغي ان يكون الانسان متعظ. ايش معنى قول الله تبارك وتعالى واذكر وسبح بالعشي والاشراق؟ وفي ايضا هذا بالنسبة لداود، ليش يقول بالعشي والاشراق؟ ايات. يقول هنا المفسرون ان هنا انتقال الناس من آية، آية النهار إلى آية الليل، هذه النقلة الهائلة لا بد لها من تفكر ومن التعاظ. هنا ينبغي أن يكون هنا صلاة. ربنا يقول وسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. قبل طلوع الشمس آية، لأن الذي يصلي قبل طلوع الشمس حتما سيشهد هذه الآية العظيمة، انفجار النور ومجيء النهار وانتهاء الليل. وقبل غروبها سيشهد، في قبل غروبها صلاة العصر سيشهد كيف تدن الشمس بعد ذلك وتغيب وتأتي آية جديدة. والله يقول عز وجل يخاطب يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يعني ما عندكم بصر ولا سمع تنظروا إلى هذه الآيات العظيمة وتتفكروا فيها؟ فنحن نقول الإنسان الذي ينظر إلى هذه الآيات العظيمة وتمر عليه وهو غافل لاهي سادر، هذا إنسان جاهل. وهذا أن يعني أقل ما نقول فيه ونحن في هذا المقام أنه سيء الخلق مع الله عز وجل. فمن سوء الخلق مع الله تبارك وتعالى أن ينظر الإنسان إلى هذه الآيات العظيمة ويمر غافلا عنها. وقد شبه يعني وصف الله الكفار بهذا، يقول الله عز وجل وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالذي يعرض عن آيات الله عز وجل يعني يمر على هذه الآيات وقلبه لاهي عنها، شابه الكفار في صفة من صفاتهم. شابههم، ماذا نقول إنه كفر، ولكن نقول شابههم في صفة من صفاتهم، صفة الغفلة. فالمؤمن يقظ، قلبه يقظ، يقظ لآيات الله تبارك وتعالى. ليه المسلمين رسول شرع لنا صلاة اسمها صلاة الكسوف؟ هذه نظام كوني، لكن على طول بمجرد ما تخسف الشمس المسلمين أصبحت لهم صلاة، يفروا إلى المساجد. قضية ما هي قضية؟ الرسول يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته. آيات ربنا وضعها ونصبها في هذا المكان حتى نتعظ ونرى. وقال فإذا رأيتم ذلك فاسعوا إلى الصلاة. فالصلاة هنا عندما نصلي هنا نتعظ ونتذكر هذه الآية العظيمة لله سبحانه وتعالى، إشراق الشمس على هذا النحو وخسوفها، خسوف القمر. هذه القضايا أقول المسلمين الآن للأسف وخاصة نحن في هذا العصر في غفلة تامة على يعني على أن نراها الرؤية الصحيحة وأن نتعظ بها. الاتعاظ الواجب. في غنية هذه يعني هذا أول خلق ينبغي أن نتخلق به نحو يعني السماوات والأرض بوجه عام. في قضايا خاصة أمر الله سبحانه وتعالى أن نتعظ وأن ننظر إليها وأن نتذكر نعمة الله عز وجل فيها. من هذه الأمور الطعام والشراب. الطعام والشراب هذه يعني بنصوص خاصة، فالله عز وجل يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصبنا الماء أصبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالأمر هنا الأمر بالنظر إلى الطعام وبالنظر إلى قدرة الله تبارك وتعالى في إخراجه أمر واجب، أمر واجب. وإذا لذلك نحن يعني شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند بدء الطعام بسم الله، وأن نحمد الله تبارك وتعالى عند نهايته، وهنا بسم الله تذكير. تذكير هذا ذكر، هذا اسمه ذكر. ذكر معناه تذكير بالله. انت لما تذكر الله حتتذكر ان هذه النعمة منه وانه خلقها، وان تذكر كيف يعني كيف خلقها. صورة الخلق من انزال المطر ومن نبات الزرع ومن بهجته وحلاوة هذا الزرع ثم نقله من مكان الى مكان وهكذا. حمدك لله تبارك وتعالى في اخر الطعام ايضا تذكير، تذكير بأن يعني لا ميسر ولا مخرج لهذه النعم إلا الرب سبحانه وتعالى. قد يعني يغبر على هذه القضايا، وبعض الناس يعني يقع في خطأ أنه ما كل شيء في هذا الكون جميل، فهناك أشياء يعني قد تكون نراها أنها قبيحة من بعض الشرور الموجودة كحيوانات مؤذية وكوارث ومصائب، فما الحكمة في هذا مع العلم أنها يعني صدرت من الإله الرحمن الرحيم العظيم سبحانه وتعالى. الجواب أن لهذا حكم كثيرة، وهذه يمكن الموضوع هذا تطرقنا إليه في موضوع التوحيد، ولكن نحن نقول هنا بالتبع بالنسبة إلى يعني الأخلاق الواجبة نحو بعض الحيوانات الضارة أو بعض الشر الجزئي الذي نراه في هذا الكون. الشر في هذا الكون يعني في هذه الأرض جزئي ومو كلي، يعني العام الشيء العام هو يعني الأمن والسلام والرحمة على هذه الأرض، ده بالنسبة لفعل الله تبارك وتعالى. ولكن هناك شرور خلقها الله، مثلا حيوان مؤذي، ذبابة تسبب أمراض هائلة جدا، عقرب يلدغ فشعبان ينهش حدأة أو غراب أو ذئب. الجواب إن أولا يعني في حكم عظيمة للرب في هذا. أولا الخلق الإسلامي نحو المؤذيات أن نحن نقتل. الرسول يقول خمس يقتلن في الحل والحرام، أنت محرم ولا هي في مكة أو في أي مكان تقتل، فهي من خلق الله حقيقة، ولكن أمرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه بقتلها، اللي هي الكلب العقور والغراب والحدأة والحية والعقرب. فهذه المؤذيات بتقتل وهي من خلق الله عز وجل، لكن يعني مع هذا فهذه المؤذيات ليست ضررا مطلقا، وإنما أيضا قد يكون فيها يعني بعض المنافع، كما نأخذ كثير من الأدوية ومن كذا من سموم العقرب ومن سموم الحياة الآن، يعني يستخلص منها كثير من الأدوية النافعة. النار، النار ضارة يعني تحرق، ولكن جعل الله تبارك وتعالى فيها إمتاع وفيها نعمة كبيرة جدا، كما قال الله عز وجل نحن جعلناها تذكرة أول شيء، ثم قال ومتاعا للمقيم. من كلمة تذكرة نفهم ان الضرر او الشر الموجود في الارض له منفعة. احنا لو ربنا ما يعني ما اوجد لنا النار على هذه الارض وخاطبنا قال ترى اللي يعمل معصية انا بعذبه بشيء اسمه النار، ما نعرف النار هذا، فقد نستهزئ بهذا ونظن ان ما في عنصر، يعني مثلا قال النار مثلا شيء هذا يحرق الجسم ويعمل حرارة وكذا، ما عرفنا فمش ممكن يعني، فنستهزئ به وقد لا تتصور عقولنا. لكن وجود شيء مشابه للنار الموجودة في الآخرة، شيء مشابه لها هنا في الدنيا، بيكون تذكر للنار الآخرة. كذلك عندما نعلم بأن النار فيها حيات وفيها عقارب وفيها سموم وفيها لا يمكن أن نتصور هذا إلا برؤية شيء قريب أو مشابه له ونظير له. كذلك نحن لا نعرف الجنة الآن على حقيقتها، ولكن ربنا جعلنا سبحانه وتعالى يعني أمور تقرب هذا إلى الذهن وإلى الفهم، من مثلا أخبر بأن فيها رمان وفيها أعناب وفيها أنهار وفيها أشجار، طبعا تختلف حقائقها عن الأمور التي نراها الآن، ولكن ما نراه الآن هو صورة مقربة للفهم لما عند الله عز وجل. فالشرور شرور هي تذكير بأن الله له عقوبة سبحانه وتعالى، ولو كان الله تبارك وتعالى أخلى هذه الدنيا من جميع الشرور ومن جميع الآفات لكان يعني ما عرفنا أن لله تبارك وتعالى عقوبة من الممكن أن ينزلها على من يعني لا يعني يستجيب له سبحانه وتعالى. يشبه هذا قضية الألم، الألم احنا يعني لما بيحصل الانسان عطب في مكان في اعضائه بيشعر بالم. الحقيقة هذا الالم احنا يعني قد ننظر له من وجهة انه الم ومؤلم ويسر الانسان ويعذبه انه شر، لكن لما ننظر له من الوجهة يعني الطبية نجد الالم هذا هذا هذا نذير، نذير الرحمة، لان لولا الالم، لولا احساسك بالالم لا هلك الانسان. كان الانسان على طول يجي عطب في مكان في جسمه، اذا ما احس به العطب هذا يكبر وينمو وينتهي حتى يقضي على الانسان دون ان يحس، فيصير مثل السم الذي يسري في جسم الإنسان دون أن يدري به. فلذلك يعني الأطباء يقولون إن الألم هو يعني جرس الإنذار، كأن هذا يقول لك ترى فيه هنا خلل، الحد داوي هذا المكان، فهو رحمة في ذاته. يعني الألم وإن كان نحن نتعذب به إلا إنه في ذاته رحمة. فكذلك الشرور الموجودة في الأرض ينبغي أن ننظر إليها على أنها يعني شرور جزئي. ولذلك النبي صلى الله عليه يقول لا تسبوا الحمى، فالحمى ألم ومرض، ولكن أمرنا ألا نسبها، ألا نسبها. ليه أخبر؟ لأنها يعني كفارة، وقال حمى يوم كفارة السنة. فالشرور هذه هي الشرور الجزئية، إنما هي تذكير من الله سبحانه وتعالى وبيان أنه قادر، كما يقدر على نفع عباده أيضا يقدر على ضرهم وعلى عقوبتهم سبحانه وتعالى. وينبغي أن ننظر إليها أيضا وأن نتخلق مع هذه الشرور بالإطار الذي يعني علمنا به الله تبارك وتعالى وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا أخبرنا بأن ما في السماوات وما في الأرض مسخر لنا، كما قال تبارك وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا ولتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من الله يعني. فما في السماوات وما في الأرض مسخر، التسخير معنى التذليل، يعني الله ذلله. فالله مثلا سخر الأرض أن تنبت الزرع وأن تحملنا عليه، وأنه إذا دفننا موتانا فيها والموتى منتين وكذا أنها تبقيهم ولا تلفظهم في الخارج، وقد يعني لو لم يسخر الله عز وجل للطبته. البعير الضخم الكبير بتجد صفل صغير يسحبه من خطامه وهو مذلل مقود، مع العلم أن الله تبارك وتعالى لو أراد له غير ذلك من أن يكون يعني متوحشا من الأوابد لا ما استطعنا عليه ولا ما ذللناه. وهكذا يعني سخر الله تبارك وتعالى لنا الأرض، ما في الأرض وما في السماء، ما في السماوات، تسخير وتذليل بحيث إن إحنا نستطيع أن نحيا عليها حياتنا بهذا الجهد البشري اللي ربنا أمرنا أن نبذله يعني لنعيش الحياة الممكنة على هذه الأرض. التعامل مع هذا التسخير ينبغي طبعا أن ننظر مع كل شيء سخره الله تبارك وتعالى إلى مسخره، من سخره. فمعنى هذا إن إحنا ما حنقف عند حد النعمة يعني المسخرة وننسب الشكر إليها وننسب الفضل إليها، بل ننسب الفضل إلى من سخرها سبحانه وتعالى. فمثلا الفلسفة الهندية، مثلا من نيجي الآن خلينا من الإسلام نيجي مثلا للهنود مثلا، فالفلسفة الهندية تقوم على إنه كل شيء يعطيك نفع هو يعتبر إله بالنسبة إليه. لذلك هناك يعبدون كل شيء تقريبا، ما في شيء في الأرض إلا وهو معبود، أكثر من 100 أشياء يعبدون، النمل والقرد والفأر والبقر، طبعا هذه في قمة الآلهة لأن البقرة رمز للخير عندهم، فهي تعطي اللبن وهذا يعتبره عنصر الحياة. يعني المسلم لا يعني يعطي يعني الشكر للوسيلة وإنما لمن أسدى هذه الوسيلة، لله عز وجل. فأعلم أن الذي سخر له الحيوان وسخر له النبات وسخر له الأرض إنما هو خالقه سبحانه وتعالى. ولذلك ابن عباس لما يجي لقول الله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا، هي تسخير، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعل لله ند يعني لا تنسب الفضل إلى هذه الأشياء لأن الله اللي سخرها لك. يعني الشمس التي تدفئ الناس، الناس شافوا مثلا القدماء شافوا الشمس بتدفيهم وبتنبت الزرع وبتقتل الجراثيم وتجفف الثياب ولها منافع عظيمة جدا، فتوجهوا بالشكر إليها وعبدوها، فكل ما يشوفوها تطلع يسجدوا لها وكل ما يشوفوها تغرب يسجدون لها، لأنهم ما رأوا يعني من يعني ما عرفوا من سخر لهم هذا، فنسبوا الفضل إلى هذا المسخر. الله أمرنا أن احنا يعني ننسب الفضل في كل ما سخر لنا من هذه من السماوات الأرض إلى الخالق سبحانه وتعالى. أقول ابن عباس يقول في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول كما يقول أحدكم لولا البط لسرق اللصوص بيتنا البارحة. هذا جعل ابن عباس من الشر، واحد حينسرق بيته فجاء اللصوص فالبط قام وصاح، البط دائما الوز وكذا لما يشوف شخص غريب يدخل البيت يقوم يصيح في الليل، فصاح فدنا صحيوا فقاموا طردوا اللصوص، فيتحدث هو في الصباح يقول لولا البط أو لولا الأوز لسرق اللصوص بيتنا البارحة. فهنا نسب يعني نسب الفضل إلى الوسيلة اللي ربنا يعني أوجدها وبه طردنا اللص. وينبغي أن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل. فالمسلم دائما يعرف أن الوسيلة التي عن طريقها جاءه الخير يعني سواء كان طعام أو شراب أو لباس إنما هي وسيلة، وأن الله عز وجل هو الذي سخرها سبحانه وتعالى. هذا جعل ابن عباس من الشر، واحد حينسرق بيته فجاء اللصوص فالبط قام وصاح، البط دائما الوز وكذا لما يشوف شخص غريب يدخل البيت يقوم يصيح في الليل، فصاح فدنا صحيوا فقاموا طردوا اللصوص، فيتحدث هو في الصباح يقول لولا البط أو لولا الأوز لسرق اللصوص بيتنا البارحة. فهنا نسب يعني نسب الفضل إلى الوسيلة اللي ربنا يعني أوجدها وبه طردنا اللص. وينبغي أن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل. فالمسلم دائما يعرف أن الوسيلة التي عن طريقها جاءه الخير يعني سواء كان طعام أو شراب أو لباس إنما هي وسيلة، وأن الله عز وجل هو الذي سخرها سبحانه وتعالى. هذه الوسيلة أحيانا يعني تتعطل، أحيانا يعني يسوء خلقها. هنا أمر الله تبارك يعني أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدم اللعن، لا نلعن الأشياء. وفي صحيح مسلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سمع رجلا يقول يعني يلعن ناقته، يقول لها لعنة الله عليه، فقال النبي صلوات الله وسلم لا تصاحبنا ملعونة، خذوا عنها يعني المتاع ودعوه، فأمره بأن يخلي عنها وتركها. هذه طبعا عقوبة من النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل الذي لعن الناقة. فالناقة مسخرة ومذللة من الله عز وجل، قد تضع في الناقة لضعف فيها أو لجوع أو لنحوه أو يسوء خلقها والتخلق بأخلاق سيئة. هنا لا ينبغي أن نلعن الوسيلة، لأن لعن الوسيلة معناه طرد من رحمة الله عز وجل، مع العلم أن الله سخرها وسخرها في حدود الإمكان، يعني في حدود إمكاناتك في تعليمها وفي تسخيرها وفي نحوها. فالشاهد أن لعن الأشياء ليس من خلق المسلم. نجد الناس الآن يلعن السيارة وبيلعن أولاده وبيلعن الأكل وبيلعن الشرب وبيلعن اللباس وبيلعن كل شيء، ما في شيء مما يحيط به إلا ولعنه. هذا الذي يلعن هذه الأشياء عمره ما هشكر الله سبحانه وتعالى، يعني شيء منطقي ما عمره هشكر الله، لأنه يرى أنه كل شيء بلاء، فالمكيف ملعون وهذا ملعون والريح ملعونة والمطر ملعون وهذا، فهذا الذي يلعن كل ما حوله من يعني من هذه الأشياء التي سخرها الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرى نعمة الله عز وجل عليه. فلذلك ينبغي أن نعلم أن هذه الأمور التي سخرها الله حولنا هي مسخرة بالقدر الذي سخره الله سبحانه وتعالى، وأنها لا يمكن أن تكون نفعا مطلقا، لأن النفع المطلق والخير المطلق هذا عند الله في الجنة. هذا يعني الشيء اللي ما يجيك منه ضرر بتاتا هذا بالجنة، ما في إلا الجنة، ولكن من كل ما حولك لا بد أن يصيبك أنواع من الأطراف، وإن كانت مسخرة ومذللة لك ويسرها الله تبارك وتعالى لك، لكنها ليست خيرا مطلقا. فلذلك لا ينبغي لبعض الشرور الموجودة في ما حولنا من أشياء أن نلعنها، أن نلعنها لها، سواء كانت هذه الأشياء من صناعة الله عز وجل أو حتى من صناعة الإنسان. من صناعة الإنسان، لأن الله هو الذي هداك إلى هذا. هداك لأنك تعمل مركب تركب عليه أو سفينة أو سيارة أو مسجل أو نحو هذا. طلعنا هذه القضايا إذا تعطلت أو إذا حصل منها ضرر، هذا ليس من خلق الله. في قضية ثانية مما يحيط بنا من أشياء، كان للنبي صلى الله عليه وسلم عليه هدي صلى ما نجده في هذه الأيام، وهو أن يسمي أشياءه صلى الله عليه وسلم. فكان يسمي حيواناته، فمثلا نجد أن ناقة الرسول كان يسمى قصواء، كان عنده مثلا بغل يسميها دلدل، وعنز اسمها قمر. فتسمية الأشياء حتى أيضا الحاجيات كالسيوف وكالثياب كان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا يقول من السنة المهجورة في هذه الأيام أن نسمي أشياءنا. يعني الإنسان مش ناس واحد يسمي مثلا سيارته شوبه المعين وسيفه وأشياءه. ما الفائدة في تسمية هذه الأشياء؟ يعني هذه من السنة، لكن ما الحكمة في هذا؟ في فرق بين الرقم دائما وبين الاسم. احنا لما نسمي يعني كيان اي ذات نسميها اسم، كأن احنا بنعطيها كيان ونجعل لها واقع. اما لما نعطيها رقم خلاص. لذلك اول ما بيعمد الانسان الان في ما يسمى بالحرب النفسية في السجون، لما يدخل المساجين الان ويحبوا يهدموا اخلاقهم ويهدموا يعني رجلتهم وانسانيتهم، بيعطوا رقم، يقول رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. فالإنسان لم يشعر أنه هو رقم، مثل برتقالة في في في حقل برتقال، فتنهار، ينهار كيانه وينهار شخصيته. وبعد مدة خلاص لا يعرف إلا 45 يجي 45 خمسة يخرج، فهو رقم. كم مهمل، كم مهمل. أما فلان ابن فلان، محمد ابن عبد الله أو إبراهيم صالح، هذا الإنسان مسمى بهذا الاسم تعطي كيان، كيان للذات. طبعا الإنسان مكرم، ولما بنعطي له اسم معين فالاسم وسيلة للتكريم ووسيلة لإيجاد كيان بالإنسان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو الحكيم. لما يعطي الأشياء هذه الأشياء حيوان، يعني تعطى اسم فإنها أعطيت ذات وكيان معين. إعطائها ذات معناها حملت لها، أصبح عندك ذات معينة حملت على شكل الله عز وجل، وعندك ذات معين. لم يبقى الآن من هذه السنة إلا تسمة الخيول فقط. الخيول هي التي تسمى، الخيول يعني يعني جزء من الحيوانات الراقية، بعتبرها في قمة الحيوانات وبتكرم، وثمنها الآن أكثر من ثمن بعض البشر في الوقت الحاضر. لذلك بتسمى، لكن يبدو أن سنة أن معظم الأشياء لو يعني سميت وعطيت كيان، ومعنى هذا أنه الإنسان بيجد فرصة أكبر ل يعني لشكر الله تبارك وتعالى وللتوجه بالمنة إلى أن الله عز وجل يعني هيأ له هذه الذوات، ما هو الكم، ذوات معينة. فيشوف إنسان مثلا عنده مثلا بالكبت أو بالخزانة 20 دشداشة، كم مهمل، لكن والله لما يسمي كل دشداشة من عنده أصبح عنده كأنه كل شيء له ذات. فالنبي مثلا قال يقول يعني آتوني بالأنبجانية، أنبجانية عند فلان ثوب معين. فالنبي كان يسمي ثيابه وسلاحه والحيوانات التي عنده صلى الله وسلامه عليه. ويقول هذا إعطاء ذوات للأشياء والتعامل معها كأنها ذات، يعني التعامل مع هذه الأشياء كأنها ذات. وهذا من تعظيم نعمة الله عز وجل. أقول هذا يعني السر فيه أو الحكمة فيه أنه من تعظيم نعم الله تبارك وتعالى. والنبي هو أحرى الناس بأن يعظم نعمة الله تبارك وتعالى وأن يعرف قدرها صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من كل هذا أن المؤمن يعني يعيش مع الأمور التي حوله، يعني يعيش معها ويخاطبها على أنها يعني ذوات خاضعة لله تبارك وتعالى وعابد لله عز وجل. فالله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فما في ذات مما نراه إلا وهو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. والطعام كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الطعام، مع علم الحصى يعني حصى حجار نطأها بنعالنا ولا نأبه لها. والنبي يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بنفسه. والجذع الذي كان النبي يخطب إليه حنى بصوت وسمعه الصحابة للنبي صلى الله عليه. هذه ذوات، يعني الله يعلمهم من هذه القضايا وإن كانت فيها جوانب إلا أنها ذوات في أنفسها تعرف الله عز وجل. شو معنى الرسول لما يقف أمام القمر في أول يوم، يعني الهلال في أول يوم منه، ويقول له ربي وربك الله؟ إيش خاطب؟ إيش خاطب بنا جماد؟ يقول له ربي وربك الله، اللهم هله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. هذا ما في، ما هو العبرة من هذا؟ العبرة من هذا الاستشعار بأن هذه الكون الذي حولك مسبح لله وعابد لله وخاضع لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المؤمن ينبغي أن يتعامل فيما حوله من حيوانات ومن أشياء ومن جوامد ومن طيور ومن غير ذلك إلى أن هذا كون كتاب مفتوح، في كل جزء منه آية ينبغي أن يفكر فيه ويتعامل فيه، أن يتعامل معه تعامل كأنه يتعامل مع ذوات، وأن يكون يعني بعد ذلك أن يكون رحيما رفيقا غير مسرف. يعني هذا الموضوع هذا يعني تحته فرعيات كثيرة، مثلا نهينا عن الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا نوع من هذا. نهينا عن احتقار النعمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم له طعام إن كانت نفسه تشتهي أكل منه، وإن لم يكن يشتهي ما عابه، فما عاب طعاما فقط، لأن يجد أن هذه نعمة وأن هذه ذات وأنها مسبحة لله تبارك وتعالى على النحو التي هي عليه، خليها ما تكون. فكيف بالآن اللي يسب الطعام واللي يسب كذا؟ كان واحد أخواننا السوريين أنه قدم له عيلة معروفة، يعني بيقول لك عيلة اللي قوس البرغل، قدم له برغل بدون لحم بدون شيء، فجاء البندقية وضرب فيها في هذا وصارت. فالمهم يعني التخلق مع نعم الله تبارك وتعالى، يعني المؤمن له أخلاق أخرى مع كل ما حوله حتى من الأشياء اللي هي يعني يراها خير. وكان النبي إذا يعني يقول صلى الله عليه وسلم إذا يعني اشترى الإنسان يعني دابة أو نحو هذا، كان يأخذ برأسها صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جعلتها له، وأعوذ بك من شرها وشر ما جعلتها له. فكل شيء مخلوق لحكمة صغيره وكبيره، وقد ربنا يكون خلق هذا الشيء لرحمة لعبد من عباده، وقد يكون خلق الله عز وجل لفتنة، كما قال تبارك وتعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فحين يكون الأولاد والأموال مخلوقة فتنة وبلاء مقصود، هاي الشيء نفسه حيكون هو مقصود، يريد الله تبارك وتعالى أن يبتلي به بعض عباده، ولله عز وجل الله يخلق ما شاء ويبتلي ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فالشاهد أن المؤمن ينبغي أن يعيش في كون يحبه، ويعلم أن هذا الكون هو السماوات والأرض أنها عابدة لله تبارك وتعالى، وأن يتعامل معها تعامل وفق آيات وفق نظم وفق قوانين الله تبارك وتعالى بينها في كتابه، وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي يعني ما أوفيت الموضوع حق، ولكن على كل حال أنا فتحت يعني أرجو أن أكون يعني فتحت الأذهان والقلوب إلى يعني قضية نهملها كثيرا نهملها كثيرا، وقد نرى أن هي ما هي من الأخلاق، يعني ما هي من الأخلاق. وأختم بقضية أيضا يعني كنت ذكرتها مرارا ولكن أذكرها الآن أيضا يعني كتكملة وختام الموضوع، وهو أن احنا يعني أحيانا الكلب والقط هي حيوانة منها المتروس الأرض فيها، ولكن ثمة أخلاق معينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه الله يعني دخلها النار على نوع من الخلق، خلق مع حيوان، ظلمت حيوان، ظلمت حيوانا قطة، قطة حتى الرسول نهانا أن نبيعها ونشتريها لأن ما لها ثمن، ما بيجي سواء. فالرسول يقول يعني إن الرجل سقى كلبا فغفر الله له فأدخله الجنة، فشكر الله له فأدخله الجنة لكلب، ما لأن الكلب ما يسوي شيء، يعني الكلب لما يموت معطش ما خليه يموت، يعني قد نقول هذا القول إنه إيش يسوي يعني، حتى ثمن الكلب حرام. فالرسول يقول وثمن الكلب حرام، ولكن القضية قضية أخلاق. هذه كيانات معينة الله خلقها وأمرنا أن نتخلق تجاه هذه الكيانات أو هذه الأمور التي خلقها بأخلاق صحيحة. وإذا الإنسان يعني كان يعني احتاسه على هذا النحو أن كل شيء صغير وكبير ينبغي أن يتخلق نحوه بأخلاق معينة، عند ذلك يصل الإنسان حد، يعني أقول إذا الإنسان يعني وصل إلى حد أن يعني يتعامل مع كل شيء بخلق إسلامي عند ذلك وصل حد يعني الإحسان. وهذا الذي يعني ننشده، وهذا الذي أمر الله عز وجل وتعبدنا الله به. الله يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن قتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة. أنت بتذبح يعني ذبحة لابد يكون حسن، هذه خلق، خلق تماما، خلق مع حيوان. فرسل يقول ولي أخذ أحدكم شفرته ولي رح ذبيحته، نوع من الأخلاق. يعني الله أعطاك هذا الحيوان علشان تأكله، فأيضا يعني سر معه السر الحسن، يعني السر الحسن. وانظر يعني من الأخلاق مع الحيوانات، أتى بعير إلى النبي، وهذا حديث صحيح، بعير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يشتكي. ماذا اشتغل عند صاحبه ظن كذا سنة، وكان بيشتغله في الثانية في طلع مي، وبعدين بعد ما كبر وعجز أراد أن يذبح، فجاء البعير يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فخبرت البعض يعني هذا خدمتها السنين كلها، آخر آخر ما يعني تكرمنا تذبح وتأكل اللحم، فأمره النبي بتركه. هذا نوع من الأخلاق. حتى مع هذا الحيوان الأعجم أمرنا يعني الله سبحانه وتعالى والنبي أن نتخلق معه بأخلاق معينة. فأقول إذا وصلنا إلى نحن يعني نعامل الحيوانات بالإحسان، ونعامل الأشياء بالإحسان، ونعامل الثياب وكذا بالإحسان، ونعامل المؤمنين بالإحسان، أقول يعني عند ذلك نصل إلى الإحسان الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وكما يعني أقول يعني الله تبارك وتعالى خلقنا لهذا، خلقنا لنحسن عمل، كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا مع الله ومع المؤمنين ومع الكافرين ومع الحيوانات ومع الأشياء. فإحسان العمل في كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فما تقول والله أنا أكون موحد وبعدين أعمل اللي بدي إياه، لا غلط. أو أتعامل مع المؤمنين ولا ما علي من الكفار أسوي فيهم اللي بدي إياه، لا كذلك أتعامل مع الأشياء كما تشاء، تبذر ما تشاء وتأكل ما تشاء وتسب ما تشاء وتلعن ما تشاء، ليس هذا من الخلق، ليس هذا من الأخلاق. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني إياكم ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله الخير. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا